ان ما تفتكرش ان هو مجرد ما حصل مثلا اضطهاد او تعذيب او سخريه من سيدنا نوح فسيدنا نوح على طول رفع ايده وقال يا رب انصرني فنزل النصر. لا، قعد 950 سنه. طب ايه ده 950 سنه في هذا؟ ده تربيه اخرى يا شباب، ان احنا ما ينفعش نستعجل، وما ينفعش انك انت يصيبك الياس بسبب ان انت مش شايف النصر سريع. يعني لاحظوا شباب ان احنا كنا في اوائل الاحداث، ولما بيحصل اي مشكله نسال الله عز وجل ان يفرج عن اهل غزه واهل السودان وغيرهم. دايما لما بتقوم حروب ممكن الناس تلاقيها سخنه ومتعاطفه في اول يومين ثلاثه، وبعد كده ايه ده الموضوع طول قوي. لا، هو احنا هنفضل لغايه امتى؟ وتبدا الناس يصيبها الوسواس ويصيبها الشك ويتسرب اليها نزغات الشيطان. يا جماعه يعني المسلمين للاسف مستضعفين من زمان، احنا بقالنا على سقوط الخلافة اكتر من 100 عام دلوقتي. يعني سقوط الخلافة كان 1924 اخر خلافة، الخلافة العثمانية، واحنا النهاردة خلاص بنتكلم في 2025، تجاوزنا 100 عام بلا خليفة للمسلمين، وده شيء ما حصلش على مدار التاريخ اخر 100 سنة. وطبعا ده مش معناه ان ما كانش فيه مشاكل في الخلافات القديمة السابقة، يعني كان فيه مشاكل طويلة من زمان من قبل هذا التاريخ. يعني ما حدش يتصور ان احنا فضلنا مثلا لغاية سنة 1924 عشان كان في شيء اسمه خلافه فاذا الدنيا كانت مظبوطه. لا، كان في مشاكل كثيره جدا ايضا، كان في مظالم وفي امور. انا قصدي ان مئات السنوات للاسف على استضعاف المسلمين، بعد ما كنا اعزه ايام عمر بن الخطاب وايام عثمان والفتوحات والتوسعات والشوكه العظيمه للمسلمين حتى فيما بعد ذلك. لكن احنا شباب مش هينفع الموضوع يتصلح في يوم وليله، يعني اللي هو خلاص انا دعيت يا عم وصليت وكنت متعاطف وبعد كده ده ربنا عز وجل هيسيبنا بقى وخلاص. احنا بقى والعياذ بالله، واللي يلحد واللي يترك واللي يسخن شويه في بعض العبادات بعد كده يقول لك لا خلاص انا يا عم، انا اول ما بدات ادخل في الدين لقيت ناس بتسخر مني او حصل لي ابتلاءات او حصل لي كذا، فين ربنا؟ مش كان المفروض يدافع عني؟ يا جماعه ده في ناس والعياذ بالله لأبسط سبب، يعني ممكن يقرر يدخل المسجد يصلي فعزاكم الله يعني يسرق حذائه مثلا، ما يلاقيش الحذاء بتاعه لما يجي يطلع يقول لك ايه ده ازاي ربنا سابني. او واحده ما شاء الله تاخد قرار حلو ان هي تلبس الحجاب او تحسن من اللبس بتاعها، تلبس لبس واسع، لبس زي شرعي، وسبحان الله يحصل لها اختبار ابتلاء يتاخر حتى زواجها شويه، ايا كان سبحان الله العظيم تقرر ان هي ايه تبتعد عن الدين، تقرر ان هي تترك الدين او ترجع تخلع الحجاب مره اخرى. فسبحان الله العظيم، يعني امور خطيره جدا. محتاجين نعرف اذا ان لا يا شباب الموضوع ساعات بياخد وقت. احنا قلنا 950 سنه سيدنا نوح عليه السلام، فده برضو قاعده تانية، المواضيع بتحتاج وقت، لكن في النهايه تنزل المعجزات وربنا عز وجل ينصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، الماء على أمر قد قدر، وكل ده حصل بقى وربنا عز وجل نجى سيدنا نوح في هذه السفينة. طيب بعد كده خدوا بالكم انتقلت الصورة. طبعا احنا سريعا مش نقدر نفسر كل آية النهاردة، بس وقفات سريعة عشان نطلع ببعض المعاني المهمة للمسلم في عصر الاستضعاف. بعد كده تنتقل الصورة معاك إلى جولة أخرى من قوم آخرين اللي هم كذبت عاد في الآية رقم 18، صح؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يا جماعة ربنا عز وجل أهلك قوم عاد اللي هم كان ما فيش حد يعني قدهم في القوة، اللي هو بمفهومنا دلوقتي أعظم ناس في التكنولوجي بقى والتقنية والتقنيات البناء، ويا جماعة ده كان عندهم يعني قوة عظيمة جدا في التشييد والبنيان. ربنا بيقول لك شوية هوا. إن أرسلنا عليهم ريحا، ريحا هوا، إذا يعني ربنا قادر إن هو يهلك العدو بشوية هوا. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الريح الصرصر، الريح الشديدة الباردة في يوم عصيب، يا جماعة لما بينزل عقاب ربنا والعزو بالله نسأل الله العفو والعافية، في يوم نحس مستمر، يوم مشؤوم على هؤلاء الكفار. وطبعا ربنا عز وجل سماه مستمر لأن سبحان الله استمر معهم هذا العذاب. تفكر أن الكافر خلاص لما بيموت الموضوع بينتهي، استمر معهم هذا العذاب إلى يوم القيامة، فهو مستمر العذاب. وده فيه دليل على إثبات عذاب القبر، إنه العذاب بالله إن هو مات والعذاب ما انتهاش. لا، ده بعد ما مات بسبب الرياح الشديدة دي، في يوم نحس مستمر إلى دخولهم جهنم واحتراقهم فيها والعذاب بالله. فسبحان الله العظيم، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الريح دي كانت جماعة شديدة جدا. تخيل بتعمل ايه؟ ربنا بيقول لك في الآية اللي بعديها رقم 20، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. انت عارف النخلة، تخيل كده شكل نخلة دلوقتي، النخلة دي بيبقى ليها ساق، صح؟ اللي هي بنسميها الاعجاز، اعجاز النخل يا جماعه اللي هي الساق الضخمه الطويله دي، خلاص اللي هي بتبقى العمود الطويل بتاع النخله ده. طيب دي اعجاز النخل. وطبعا فوق بيبقى فيه بقى الورق اللي هو اللون الاخضر. طيب تخيل بقى انت لو جبت النخل ده وانت مقطع الراس بتاعته، قطعت الورق وسبت الايه الساق بس الطويله دي، وكسرتها برضو من تحت، يعني من تحت ومن فوق، من تحت من عند الجذر بتاعها الثابت في الارض، ومن فوق من عند ايه، من عند الورق بتاعها، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي عندك اسطوانه طويله، عمود طويل اللي هو ممدد كده على الارض، ده بقى الايه الاسطوانه بتاعه النخله يعني الطويله دي، اعجاز النخل المنقعر. يعني انت اجتزيته من الارض، قطعت الجذر بتاعته وطلعته. طيب هنا عايزين نفهم التشبيه العديد ده. ربنا بيقول لك تنزع الناس لما نزل العذاب ده، خلى هؤلاء المتجبرين اللي كانوا عمالين يخوفوا انبياء الله سبحانه وتعالى ويسخروا من اهل الدين. الريح دي يا جماعه كانت شديده جدا، فكان لما الرياح تشتد يبدا الواحد من قوم عاد، كان شخص طويل وقوي وعظيم الخلقه وعظيم البنيان، كانوا ناس اجسامهم طويله يعني واقوياء سبحان الله، فكان يقف في الارض ويحاول يثبت نفسه باي طريقه عشان ما يطرش، الهواء عمال يطير الناس يا جماعه، فسبحان الله هذه الرياح الشديده كانت بتطير الناس، فهو يحاول يثبت يمسك في صخره، يمسك في حاجه، فكان الهواء بياخده ويشده ويشيله من على الارض، ويقوم ياخده كده سبحان الله ويرزعه تحت الارض، يعني ياخده يطيره وينقله في مكان تاني، بحيث ان هو بينزل مقلوب راسه وتنزل في الايه تغوص في الرمال. هذا تخيلوا المنظر، يعني واحد واقف على رجله فالهواء الشديد ده يشيله من على الارض كده، يقتلعه من رجليه ويقوم منزله على راسه في موقع تاني، خلاص فينزل راسه تغوص في الصحاري وفي الرمال. وبعد كده يجي شويه هواء كمان سبحان الله فيقطعوا جسمه عن راسه، تفضل راسه مدفونه تحت، يعني هو دلوقتي شكله مقلوب واخدين بالكم، فتفضل راسه مدفونه تحت بسبب شده الرياح، بقى الهواء مره اخرى قام فياخد جسمه، فبقت راسه مدفونه في الارض وبقى جسمه بلا راس، مفصول ممدد عامل زي الاسطوانه اللي هي الجسد بس الايد والرجل وكده بدون راس، راسه خلاص غرست في الرمال، فبقى اشبه شيء بايه؟ باعجاز النخل المنقعر، بقى عامل زي النخله اللي انت كسرت راسها وكسرت بذورها فبقت ممدده كده هامده، بقى كمان جسم الراجل العظيم اللي كان من قوم عاد دول سبحان الله ممدد كاعجاز نخل منقعر، عامل كانك انت كسرت النخل ده او فصلت راسه فصلت جذره. فسبحان الله يا جماعه ربنا بيقول لك اذا هو قادر ان هو يعمل في اليهود ويعمل في الامريكان ويعمل، قادر ما تقلقش من الحته دي، ربنا قادر سبحانه وتعالى ان يذيقهم اصناف العذاب زي ما حصل في قوم نوح، كان الطوفان والميه، وان ربنا فجأة كده خلى الارض كلها مية والناس غرقت في قوم، يعني شوف حتى القدرة، مش هو عذاب واحد لا، ده كذا قدرة غريبة، وانت ماشي في سورة القمر تجد هذه الرياح الشديدة اللي بتفصل الناس وتجعلهم كأعجاز نخل منقعر قوم عاد. واحنا قلنا في اول السورة اقتربت الساعة وانشق القمر، ربنا ايضا من قدرته انه يشق اصلا القمر، يشق هذه الاجرام السماوية، اذا قدرة عجيبة وانت ماشي في السورة. ثم بعد كده قوم صالح زي ما انت عارف بقى، بعد كده كذبت ثمود بالنذر او قوم اخرين، وقصة بقى إرسال الناقة ونحو ذلك. شوف في الآخر العذاب، ربنا بيقول في الآية رقم 31 إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يا خبر، يعني هؤلاء حتى من غير مية ومن غير هواء ومن غير حاجة، صيحة صوت، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، أمر الملك أن يصيح صيحة عظيمة في الصور اللي هو زي البوق كده. فتخيلوا يا جماعة صوت عظيم جدا خلى الناس، ربنا بيقول ايه، فكانوا كهشيم المحتضر، يعني مش بس ماتوا ده ماتوا وشوف سبحان الله القرآن ازاي بيصور لك، يعني صور لك قوم عاد الريح عملت فيهم ايه، كأنك بتشوف حاجة. احنا يا جماعة عايزين نعيش في القرآن بجد بقلوبنا ومشاعرنا وأبصارنا، غوص جوه السورة، تأمل هذه المشاهد كأنك تراها، واسأل نفسك لو كنت يا ترى في هذا الزمن كنت هبقى مع النبي اللي بيتريقوا عليه وبيسخروا منه وبيخوفوه من سكة الدين، ولا كنت هبقى مع القوم الظالمين اللي ينزل عليهم العذاب والعياذ بالله. فشفنا تصوير حسي لقوم عاد ان هم اعجاز نخل منقار، وتعالى دلوقتي نشوف التصوير لقوم صالح لما ماتوا، الصيحة الصوت الشديد ده عمل ايه، فكانوا كهشيم المحتضر. انت عارف الواحد اللي عايز يعمل حظيرة، تخيل راعي غنم مثلا عاوز يعمل حظيرة، عارف الحظيرة اللي هو مكان كده بيعملوا عشان يحط فيه اعزكم الله بقى المواشي، يجيب مثلا شويه فراخ يجيب شويه غنم ويحطهم، عايز يعمل عليهم سور كده صغير زي ما انتم عارفين في المزرعه او كده، بنسميها حظيره، بحيث الغنم ده ما يطلعش، ويعمل له باب بحيث يقفل عليهم بالليل فما فيش غنمة تسرح بره ولا حاجة، يقفل عليهم يتحكم يعني في الدخول والخروج في أوقات معينة، بيعمل عليهم سور كده. بيبقى سبحان الله كان زمان يعمل الحظيرة دي ازاي؟ يروح يجيب الشجر اليابس القديم وياخد منه زي ما انت عارف كده العصفورة لما تيجي تعمل عش، العش بتاعها ده بتكونه من ايه؟ بتروح تجيب الايه الاغصان القديمه الناشفه شويه، ولغايه ما سبحان الله بقدره الله تعمل العش ده. فنفس الكلام اللي بيعمل حظيره يا جماعه بيروح يجيب شويه شجر ناشف قديم، شويه اوراق قديمه، ويبدا بقى ايه يكسر ويقطع ويظبط لغايه ما يعمل حظيره سور كده حوالين ايه الاغنام بتاعته. فربنا بيقول لك انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر. تخيل بقوا لما ماتوا قوم صالح دول بقوا عاملين سبحان الله العظيم كهشيم المحتضر، بقوا عاملين أجسادهم كالشجر اليابس المحتضر. لما يحب يفكر يعمل حظيرة بيروح يدور على الشجر الذي هو أشبه بهذا الشيء، الأجسام اللي كانت غرقانة في الشهوات، الأجسام اللي كانت عليها النعمة وعليها الطراوة وبتتفاخر بالجمال وبالحسب وبالنسب وبالغنى سبحان الله هذه الأجساد يا جماعة لما ماتت أدي نهاية الإنسان المتجبر. فكانوا كهشيم المحتضر، بقوا عاملين زي الجثث ما فيش حد يلمها بسبب الصيحة اللي نزلت وموتت الناس، مش واحد ولا اتنين فمثلا هنقوم ندفنهم مثلا، لا البلد كلها ماتت فما بقاش في حد يدفن. فكانوا كهشيم المحتضر، تمشي في هذه القرية تجد والعياذ بالله الأجساد الهياكل العظمية والشعور واللحوم الممزقة بقت حاجة كده ناشفة عاملة زي ايه الهشيم المحتضر اللي هي الأشجار اليابسة بتاعت ايه الشخص اللي بيعمل حظيرة. فسبحان الله العظيم ده كله من ايه من عذاب ربنا عز وجل للقوم الظالمين. طبعا بعد كده تخش بقى في قصه نوح، قصه لوط، كذبت قوم لوط بالنذر الايه رقم 33، وربنا عز وجل بيذكر ايضا هؤلاء القوم اللي عملوا الفاحشه اللي لسه لغايه النهارده اوروبا وامريكا بيفخروا بهذه الفاحشه العياذ بالله، ونسال الله العفو والعافيه. ويا جماعه خدوا بالكم ان هم بيغرسوا الكلام ده في اطفالنا احنا كمان، هتلاقي احذر كل اب وكل ام ياخد باله ان في افكار بتسرب للاطفال، ممكن هو عارف ان هو مش هيقدر ياثر عليك انت، انك انت مثلا كشخص الحمد لله كبير في السن خلاص مش هتتقبل هذه الافكار، افكار الشهوات المنحرفه دي، لكن يحرص ان هو يظهرها بشكل جميل، العلم بتاع الالوان ده اللي هو تلبيس ابليس بقى، اللي هو يبدا يحسسك ان الموضوع جميل والوان وفي بهجه وفي كذا، ويبدا تلاقي مثلا في كرتون اطفال يا جماعه بيحاول يطبع هذه المشاهد في اعين الاطفال، بيحاول في الالعاب ساعات يروح يشتري مقلمة مثلا عشان مدرسة أو كراسة أو حاجة، يجد هذه الألوان موجودة بتعمد عشان الولد يألف في هذه الأمور، فلما يكبر شوية يبدأ يلاقي مواقع والعياذ بالله عليها مثلا هذه الشعارات، فيبدأ يبقى عنده فضول أنه يدخل لأن الحاجات. فناخد بالنا هذه الفاحشة والعياذ بالله اللي لسه لغاية النهاردة بيفخروا بيها وبيحاربوا الناس عشانها. سبحان الله أيضا قوم لوط إيه اللي حصل؟ ربنا بيقول ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هؤلاء القوم لما دخل سبحان الله الملائكة عشان يعذبوا قوم لوط، الأول ليلة العذاب دخلوا في صورة رجال، في صورة يعني صورة بشر يعني، فلما دخلوا الأول وراحوا عند لوط عليه السلام، فسبحان الله هؤلاء انت عارف يا جماعة ودي مشكلة الشهوات، والله الإنسان لما بيغرق شهوات والعياذ بالله، فصلى الله أن هو يتوب على كل مسلم، يتوب علينا وعليك وعلى كل المسلمين يا رب. الشباب ناخد بالنا مشكلة الشهوات ان انت بتظن ان ليها اول وانك انت تقدر في اي لحظة توقف، لا مشكلتها ان هي كالبحر العميق، اللجة المظلمة الكئيبة المخيفة، قد تبدو ممتعة في البدايات لكن صدقني مشكلتها وحشة قوي بعدين. فالواحد بعد كده بيصل الى درجة مسلوب الارادة والعياذ بالله اعزكم الله كالبهائم ما يقدرش يوقف، فخلاص حياته كلها بقت في الشهوة دي. فشافوا هؤلاء الناس اللي لسه داخلين عند لوط عليه السلام في صورة بشر، فقالوا الله طب ما نعمل فاحشة برضو معاهم، ما هو الإنسان يا جماعة صاحب الشهوات المحرمة كالماء المالح لا يمكن أن تروي، كل ما ينظر نظرة محرمة يتصور إن بس أنا لسه فايتني كتير، طب ما في حاجات تانية هتبقى أحلى، في حاجات تالتة هستمتع بيها أكتر. خد بالك شياطين الجن والإنس بيتفننوا كل يوم إن هم يعني يجددوا في هذه الشهوات وهذه الأمور عشان يغرقوا أكبر قدر، نسأل الله العفو والعافية. فمن دخل درجة ان هم وصلوا لوط عليه السلام وامروا ان هو يطلع هؤلاء الضيوف عشان احنا ايه نمارس معاهم والعياذ بالله الفاحشة. فربنا بيقول ولقد راودوه عن ضيف، راحوا قالوا له طلع لنا الضيوف دول. فاللي حصل لوط عليه السلام عمال يزق الباب عشان ما يدخلوش، وهم عمالين يزقوا الباب عايزين يدخلوا عليه البيت وياخدوا الضيوف والعياذ بالله. فسبحان الله مش عارف لوط يعمل ايه. وتعرفين في السوره الثانيه في سوره هود لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. فسبحان الله ساعتها بقى احد الضيوف اللي جوه اللي هو الملك قال له بص ما تقلقش احنا اصلا ملائكه. وطلع الملك ده سبحان الله وقيل ان هو جبريل عليه السلام والله اعلم. المهم سبحان الله طلع بس بطرف جناحه بقى لما اخد بقى الصوره الملكيه بطرف جناحه يا جماعه ضرب هؤلاء اللي كانوا واقفين على الباب. فربنا بيقول ايه فطمسنا اعينهم فبس بطرف الجناح الاعين كلها غارت وبداوا يمشوا يتحسسوا مش شايفين حاجه. ايه اللي حصل احنا مش شايفين حاجه بسبب ضربه من طرف جناح وما كانش عذاب ده بس كان مقدمه كده بالليل. فمشيوا كده بالليل بعد ما حصل الموقف ده وقعدوا يتوعدوا لوط قالوا له لما يجي الصبح هتشوف احنا هننتقم من اللي انت عملته ده بس احنا دلوقتي مش شايفين وكده الصبح ان شاء الله هنشوف. طبعا ما قالوش ان شاء الله الصبح هننتقم من الامر ده. لكن الذي لا يعرفونه هو قول الله عز وجل في الآية بعديها رقم 38 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ده الصبح ده جه من عند ربنا ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. فطلع بقى الصبح العذاب بقى الشديد ان اصلا امر الملك ان هو يرفع القريه دي بعد ما امر طبعا لوط عليه السلام ومن امن معه ان هم يخرجوا من القريه. وخرجوا فعلا ونزل بقى العذاب الشديد ان رفع بجناحه ده القريه كلها اقتلعها من الارض. ثم سبحان الله ارسل عليهم حجاره من سجيل منضود حجاره يابسه قويه بقت تنزل على دماغ الناس دي كلها. وفي الاخر قلب القريه ونزلت غاصت وصار بدلا منها بحرا منتنا مالحا والعياذ بالله. فسبحان الله ده كله من تعذيب الله عز وجل لهؤلاء. بعد كده جت طبعا قصة فرعون في الآية رقم 41 ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. معروف قصة فرعون وانتقام الله عز وجل لما شق الأرض. شوف لاحظ معجزات شق الأرض شق البحر عفوا عشان موسى عليه السلام يعدي فيه وفي الآخر انطبق البحر على فرعون وقومه. طب يا جماعة كأن القرآن بيقول لك إن ربنا قادره. بص انواع العذاب اللي نوعت يا جماعه سوره القمر كلها يعني مش مكمله خمس صفحات يعني حاجه مش طويله قوي. ورغم كده سبحان الله انت بتعيش في جوله عجيبه من التاريخ ومن قدره الله سبحانه وتعالى. ابتدات باقتربت الساعه وانشق القمر انشقاق القمر ثم كل هذه المعجزات. في الاخر بقى الايه اللي احنا جعلناها شعار النهارده الايه رقم 43 ربنا بيقول بعد ما انت شفت الجوله دي اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر. الكلام ده موجه لمين يا جماعه؟ كان موجه بالاساس لقوم المشركين اللي كانوا في مكه اللي كانوا بيعارضوا النبي عليه الصلاه والسلام. فربنا بيقول لهم اكفاركم خير من اولئكم يعني الكفار بتوعكم اللي هم ابو جهل وابو لهب وابو سفيان والناس دول على راسهم ريشه يعني هم احسن مثلا من فرعون ولا من قوم لوط ولا من قوم صالح. فهنا السؤال اكفاركم خير من اولئكم يعني اكفاركم اللي عايشين في الزمن ده احسن من الناس اللي كانوا قبل كده على راس كوريشة مش هينزل عليكم عذاب مثلا أم ولا في احتمال تاني أم لكم براءة في الزبر ولا أنتم مكتوب لكم براءة عند ربنا أن أنتم مش هينزل عليكم عذاب في الزبر أي في الكتب المتقدمة عند الله سبحانه وتعالى خلاص الكتب السماوية يعني إن هل نزل كتاب من عند الله سبحانه وتعالى أن خلاص الكفار اللي هيجوا مثلا بعد سنة كذا دول والله ربنا بيحبهم ومفيش مشاكل ويعيشوا وما ومش هيتعذبوا مثلا او مش هينتقم منهم. لا امر مش كده خالص. فسبحان الله الايه دي احنا محتاجين نستحضرها النهارده يا جماعه ونقول لنفسنا اكفاركم اليهود ولا اسرائيل ولا امريكا ولا اوروبا ولا ايا كان اي حد بيعاون هؤلاء الكفار هل دول يا جماعه خير من فرعون مثلا ولا هل نتنياهو ده احسن مثلا على راسه ريشه واخد واسطه مثلا ان هو خلاص يعني هؤلاء كان ربنا هيتخلى عنا وعن المسلمين. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ولا هم واخدين عهد عند ربنا في الكتب القديمة إن خلاص هؤلاء لن يعذبوا. لا كأن ربنا بيهددهم وده اللي احنا محتاجين يا جماعة اليقين. سورة القمر بتزرع اليقين إن خد بالك لازم يبقى عندك يقين. وقلنا أحيانا بيصل إلى 950 سنة يا جماعة مع قوم نوح الموضوع محتاج صبر. بلاش يا جماعة الحالة اللي هو لما نلاقي للأسف صحيح أخبار بتضايقنا وبتزعلنا لما نجد مثلا مجاعة أو نجد مقتلة أو مجزرة ومذبحة ولكن يا جماعة ما ينفعش يبقى عندنا خور وعندنا ضعف وعندنا خلاص إحنا يعني كده ربنا هيتخلى عنا الدين ده طلع مش نافع إحنا مش عارف إيه لا. وناس تبدأ تفكر تجي لها أخبار وساوس إلحادية واحد يقول خلاص أنا إيه لازمة طلب العلم اللي أنا بعمله واحدة تانية تقول أنا إيه لازمة الخمار ولا الحجاب ولا لا يا جماعة لابد من اليقين. لذلك ربنا بيقول في الآية اللي بعدها أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولا هؤلاء فاكرين إن إنهم هينتصروا سيهزم الجمع ويولون الدبر. العجيب يا جماعة في تفسير ابن كثير إن سيدنا عمر بن الخطاب كان لما سمع هذه الآية وهم قاعدين في مكة وبيعذبوا وبيضطهدوا، وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بيقول كده في نفسه سيدنا عمر بيقول أي جمع يهزم أي جمع يغلب، يعني مش عارف يحسبها حسبة أرضية، مش عارف إزاي يعني دول أقوياء جدا وإحنا ضعفة لسه. قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ. فسبحان الله بيقول لك مفيش سنوات يا جماعة، والله سنوات عدت، بيقول لك جت غزوة بدر بعد سنوات لما هجروا إلى المدينة وكده، وسيدنا عمر بيحكي بقى موقف بيقول أنا لقيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيتجهز للغزوة ويثب في الدرع يلبس بقى لقمة الحرب لبس الحرب، وطالع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وهو بيقول بيردد الآية اللي نزلت عليه من سنوات في مكة بيقول سيهزم الجمع، فسيدنا عمر بيقول فعرفت تأويلها يومئذ، فهمت تفسيرها إن الدنيا مش هتتساب كده على طول، إن هيحصل يا جماعة إن الله سبحانه وتعالى فقط يختبر الناس ويختبر اليقين، لكن لابد إن هيحصل انتصار لله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. احنا بنقول سيدنا نوح بعد 950 سنة ما مش مشكلة، انت مهم انت عملت ايه. هي دي الفكرة يا شباب، احنا محتاجين كل واحد فينا في الختام ما يسألش نفسه متى نصر الله على قد ما يسأل ماذا اعددت لهذا النصر، انا عملت ايه. انا محتاج ان كل واحد فينا يا جماعة يكون على ثغر، ياريت طلب علم ودعاء وجهاد ودعوة الى الله، لازم كل واحد فينا كل مسلم ومسلمة يبدأ يشوف طب أنا بعمل إيه، أنا فدت هذه الأمة في إيه. يا جماعة محتاجين نرجع نفهم ديننا، ولاحظوا إن سورة القمر كل القصص اللي إحنا ذكرناها هتلاقي في آية بتتكرر على طول بتقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل قصة من إحنا حكيناها ارجع كده اقرأ سورة القمر النهاردة تاني مع نفسك كده، صلي بيها ركعتين بالليل هتلاقي ربنا بيقول دايما ولقد يسرنا القرآن للذكر. يا جماعة القرآن سهل بس نقرب ونفهم، فهل من مدكر، هل حد يتطعن؟ ولذلك كان عبد الله بن عباس بيفسرها بيقول هل من طالب علم فيعان عليه. فمحتاجين اذا يا جماعه كل واحد النهارده نخرج، كان نفسي اكمل لكن خلاص اظن العشاء بتبدا دلوقتي، فيعني خواتيم السوره سوره القمر فيها توعد سيهزم الجمع، ثم بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر، لو ما اخدش عذابه في الدنيا ما تخافش الساعه ادهى وامر، والله يا جماعه يوم القيامه سيكون شديد، احنا حكينا خش عن ابصارهم شيء نكر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، والله يا جماعه هتشوفوا هؤلاء يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر، هتشوف نتنياهو ان مات على كفره وتجبره، هتشوف ترامب، هتشوفهم هؤلاء اللي لابسين البدل ولابسين كذا ولابسين كذا، هؤلاء والله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ذوق اللي انت كنت بتكذب بيه وتقول ما فيش كذا ما فيش، ذوق اللي انت بتعمله في المسلمين، ان كل شيء خلقناه بقدر، سيكون حاجه قدر، كل حاجه بقدر، فلازم تعرف اذا ان الله عز وجل لا يعجل بعجله احد، محتاجين صبر محتاجين يقين يا جماعه. وحتى ختام السوره ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللي مات من الجوع في غزه ده، اللي مات من القهر اولاده اللي اتذبحوا قدامه، اللي مات كذا، ان المتقين قارن بين هذا المسكين اللي انت شايفه النهارده تتناثر اشلاؤه قطعا ومزعا اللحم والرجل والايد يعني سبحان الله يجمعوا كومه لحم يا جماعه في كيس يقول له خد ابنك في غزه ولا في السودان، في مجازر في السودان من والعياذ بالله ضد المسلمين، سبحان الله. قارن بين نهايه ده ان المتقين في جنات ونهر وهو عمال ياكل مما يشاء ويشرب مما يشاء ويلبس ما يشاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهو قاعد بجوار رب العالمين سبحانه وتعالى، وقارن بين هؤلاء اللي بيعذبوهم النهارده يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. لاحظوا السوره انتهت في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اخر وصف في هذه السوره ان الله عز وجل مقتدر، والله قادر يا جماعه قادر يعذبهم، بس هو اختبار لينا، محتاجين يقين ومحتاجين اهم حاجه نطلع بيها النهارده ان هؤلاء الكفار ليسوا استثناء من التاريخ، اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر. واخر حاجه اوصي نفسي واياكم كل واحد يا جماعة فينا لابد ان يكون ليه ثغر. يعني ايه ثغر؟ يعني حاول انك انت تكون بتعمل عمل تنفع بين المسلمين. هتعرف منين؟ انك لازم تتعلم اولا، تعلم القرآن، وفي برامج علمية مفيدة زي البناء المنهجي وغيره. حاول انك انت تتعلم دينك عشان يكون ليك ان شاء الله دور في نصرة الاسلام، ده المهم. حتى لو مت وما شفتش النصر بعينك زي ما ناس كتيرة ماتت في مكة وما شافتش غزوة بدر، مفيش مشكلة، المهم انك انت تلقى الله عز وجل فيرضى عنك فتكون من اهل هذه الآية: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آسف على الإطالة، جزاكم الله كل خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.